ثبات أهل الإيمان دايما يهز أهل الباطل، لكن دايما اضطراب أهل الإيمان يدي ثقة عند أهل الباطل. ثبات أهل الإيمان دايما بيجعل أهل الباطل يترددون. لما سيدنا موسى وقف قدام فرعون قال إن رسول ربك، يعني مش بقول له إن رسول ربنا، إن رسول ربك جاي لك من عند سيدك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب تولى. سيدنا موسى بيقول له إحنا جاي لك من عند سيدك عشان ناخد بني إسرائيل، ولو سمعت الكلام مش هتتعاقب، ولو ما سمعتش الكلام هتتعذب. إن قد أوحي إلينا، سيدنا ومولانا أخبرنا أن من عصاه أهلكه، أن العذاب على من كذب تولى. فرعون لما سمع الكلام ده، هم اتنين جايين في أمام ملكه وحاشيته وقصره ويقولون هذا الكلام، قال فمن ربكم يا موسى؟ مين انتوا؟ انتوا متسندين على مين؟ انتوا تبع ايه؟ خاف. الثبات، ونفس الموقف حصل مع السحرة، خوفهم موسى عليه السلام ان يسحتكم ربكم بعذاب، فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. اول لما خوفهم سيدنا موسى حصل تنازع بين السحرة ومع بعض، وقعدوا يقولوا هنتصرف ازاي، واسروا النجوى، فطلع بعضهم وثبت بعضهم البعض. شاهد ان دايما ثبات اهل الايمان وعدم تنازلهم وثباتهم على مبادئهم دي من اهم اسباب زلزلة الباطل. مجرد الثبات حتى الموت ده نجاح، حتى لو قتل اهل الحق ثباتهم على الحق حتى الموت هذا هو النجاح. وزي ما قلنا حرام لما قال فزت، برغم انه مات لكن مات صادقا لم يبدل ولم يغير، فقال فزت ورب الكعبة.